البشر واكرين العام غصن الغلا بيدك ومعك الحمام واليوم طار الحمام وهب فوج النسيم ما عاد يلحق خفوقي من خفوقك ملام من يوم بعت الصبح قطعت من عتيم العاشق اللي بعينك كان شيخ الغرام نظرت له بالجفا واصبح بعينك غريب ما دام غاية طموحه وين يلقى الكرام وش هو له يموت وانت ما انت بكريم يا شبه حمرا تحت ركاني يوم الإمام من حبها ساق جمعه في النهار العظيم اللي استبد الزعيم وناش حد الغمام اما يعود ورا لا يواجه زعيم يا هيه روضت لك قلب من قلوب يوم ما روضتها الأوادم والزمان العقيم الأدمي في بعض الأحيان يصبح حطام اليادهتها صابته في الصميم وإن كان ما تدري وعينك عليها عسى مر وتلمس وتلقاني حطام وهشيم خلاصة السالفة لا يشبتون اللئام يسخر من